بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند القسم الأول وهو الموضوع. تفضل يا شيخ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، آمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: في القسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. نعم، يسمى الموضوع، هذا من أسمائه، ويسمى أيضا المختلق، ويسمى المصنوع، والمقصود به المكذوب أيضا. تفضل. والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. ليش؟ إذ قد يصدق الكذوب. أيوة، يعني نحن كيف نعرف وكيف نحكم على الحديث أنه موضوع؟ إذا وجدنا في الإسناد رجل كذاب يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنحكم على هذا الإسناد بالوضع، يعني بالكذب، نقول هذا حديث موضوع، يعني مكذوب، يعني مختلق، يعني مصنوع. طيب، ألا يحتمل أن يكون هذا الكذاب صدق في هذا الحديث؟ هذا يحتمل، أليس كذلك؟ إذن حكمنا على هذا بطريق الظن الغالب، ظن الغالب، ليس بالقطع. تفضل. إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا، فهمه قوية، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. نعم، يميزون المكذوب من غير المكذوب أحيانا، يعني من حيث الألفاظ أيضا، لكن احنا حكمنا على الموضوع بمجرد أن يكون فيه راوي كذاب، خلاص، إذن هذا حديث مكذوب لا نقبله. يقال قد يصدق، نقول قد يصدق وقد يكذب، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا بعد توفر شروط القبول. مسألة: كيف نعرف الحديث المكتوب الموضوع؟ تفضل. وقد يعرف الموضوع بإقرار واضعه، هذا رقم واحد. إذن الطريقة الأول أن يقر واضعه بأني كذبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن هنا مسألة، طيب لو أقر وقال أنا وضعت هذا الحديث، لما يقول أنا وضعت هذا الحديث معناه أنه هو في إسناد هذا الحديث، طيب ألا يمكن أن يكذب في إقراره ولا لا؟ يمكن، لكن ما دام انه عرف ان هذا يكذب فلا نقبل. تفضل. قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك، يعني لا يقطع بانه كذب فعلا، قد يصدق لكن يبقى الحديث موضوع. تفضل. الاحتمال ان يكون كذب في ذلك الاقرار، انتهى. طيب، وفهم منه بعضهم، فهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا. لا، ما هو هذا المراد؟ وليس ذلك مراده. نعم، وإنما نفى القطع بذلك. أيه. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم. الحكم يبقى أنه مكذوب بناء على الغالب، على الظن الغالب. أيه. لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك. أيه. يعني نحن نحكم بالظن الغالب، والظن الغالب في حديث الثقة أنه أصاب، والظن الغالب في حديث ضعيف الحفظ أنه أخطأ، والظن الغالب في حديث الكذاب أنه كذب. كل هذا ظن غالب، لكن قد يحصل خلاف ذلك، ممكن يحصل خلاف ذلك، لكن هذا شيء نادر، ولو حصل يعرف، يعرفه الأئمة النقاد. طيب، ولولا ذلك لما ساق قتل المقر بالقتل ولا هم المعترف بالزنا. ليش؟ احتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به، لكن نحن متعبدون بالظن الغالب، ولسنا متعبدين باليقين في كل شيء، وهذا من تسهيل الشريعة. وإلا لو كان وقت الصلاة لا تصلي حتى تتيقن، أنت تصلي بأذان المؤذن، وأذن المؤذن ظن غالب، وتصلي بغلبة ظنك أنك متوضئ، مع احتمال أنك تكون محدث ونسيت. كل هذا تيسير من الشريعة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي. هذا الأمر الثاني رقم 2، ما يؤخذ من حاله. إذن كيف نعرف الموضوع؟ إما بإقرار الراوي، وإما بقرينة في حال الراوي. طيب، ما مثال للقرينة في حال الراوي؟ تفضل. كما وقع المأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف. المأمون بن أحمد، طبعا هذا المثال الأول ألف، المأمون بن أحمد الهروي، هذا رجل دجال. هروي؟ إيه. قال أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن يسمع من أبي هريرة أو لا. لا تستعجل يا شيخ. إيه. ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا. نعم. فساق في الحال حديثا على طول، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه. يعني هذه قرينة حال أنه كذاب. طيب، مثال ثاني باء. تفضل. طيب، المثال الثاني اللي هو كما وقع لغياث بن إبراهيم النخعي حيث دخل على المهدي محمد بن المنصور العباسي والد هارون الرشيد، دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال حديثا أو إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. الحديث أو حافر، ما في أو جناح، لكن أو جناح هذه زادها من؟ زادها غياث ابن إبراهيم، فهمت؟ هي هذه اللفظة الزائدة. فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. طيب، أيوه. ومنها ما يؤخذ من حال مروي. أيوه، هذا الحال الثالث. إذا يعني إما من حال الراوي، قرينة في الراوي إنه هذا دخل على المأمون، دخل على المهدي فأراد أن يجامله فقال أو جناح، شافه يلعب بالحمام. طيب، أو حال المروي. مثل إيش حال المروي؟ كأن يكون مناقضا لنص القرآن. إما أن يكون الحديث يناقض نص القرآن، أو ينص السنة المتواترة، أو الإجماع القطعي، أو يخالف صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. لاحظت القيد الأخير، يعني إذا كان يناقض نص القرآن لكن يقبل التأويل يمكن أن نجمع، هذا ما يعتبر مهم. لكن إذا كان لا يقبل الجمع أصلا. طيب، إذن حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، الجمع بين النصين، واضح يا مشايخ؟ طيب، إيش قال بعد ذلك؟ مسألة. الآن سيتكلم عن اللفظ المخترع، هذا اللفظ الموضوع، اللفظ المكذوب، من أين يأتي به الكذاب؟ مسألة، اقرأ. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، هذا رقم واحد، من اختراع الواضع، زي لما قال الحسن سمع من أبي هريرة. وتارة يأخذ كلام غيره، هذا الثاني، ممكن يأخذ كلام معروف أو مشهور يجعله حديث، كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد يركب له إسنادا صحيحا ليروج. طيب، فيكون موضوعا، طبعا يكون موضوع الإسناد، ما هو المتن. قد يأخذ حديثا ضعيف الإسناد، له إسناد ضعيف، فيخترع له إسناد جديد عشان يروج. هنا ما هو الموضوع؟ الإسناد الجديد، فيبقى هذا المتن ضعيف، وهذا المتن بهذا الإسناد لا أصل له. طيب، انتقل المصنف إلى مسألة أخرى تتعلق بأسباب الوضع، ما هو الدافع والحامل للكذاب على الكذب؟ مسألة، تفضل. والحامل للوضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، هذا الأول رقم واحد، وإما أنتوا ترقموا لما نقول رقم واحد ورقم اثنين وألف ولا ما تسووا. أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين. إيش بهم بعض المتعبدين؟ قد يكذبون فيخترعون أحاديث ليحثوا الناس على الطاعة والعبادة، واضح هذا، وهذا له أمثلة كثيرة. كما فعل نوح ابن أبي مريم المروزي أبو عصمة كنيته، هذا وضع حديث في فضائل السور، سور القرآن، سورة سورة، كل سورة وضع لها حديث. فلما قيل له لماذا فعلت هذا، قال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن كتاب الله عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت ذلك حسبة. يكذب لي، فهمت علي؟ فبعض الناس يستحل الكذب عشان يخدم فكرة عنده. طيب تفضل. ثالث، السبب فرط العصبية كبعض المقلدين. هذا الثالث، العصبية المفرطة. أحيانا هي مجرد العصبية، أحيانا ما تصل بإنسان يكذب على حديث على رسول الله، لكن فرط العصبية قد يحمله ذلك عنه إيش على كما يعني كما فعل بعض الماموني بن أحمد الهروي اللي قلنا عنه قبل قليل، هذا صاحب حديث إيش إيه سمع الحسن من أبي هريرة، هذا زعلان من الشافعي، ما هو ضد الشافعية، فاخترع حديث يكون في أمة رجل اسمه محمد، يقال له محمد بن إدريس، أضر على أمتي من إبليس. ليش ألف الحديث هذا؟ نكاية في الشافعية. ويجي الفريق ثاني مثل حنفية، بعضهم يجي يخترع حديث يقول سراج أمتي أبو حنيفة، وهكذا. وهذه العصبية موجودة في بعض المنتسبين للمذاهب الفقهية، وبعضهم حتى المنتسبين للمذاهب الدعوية، قد يعني يكذبون ما بتأليف أحاديث، لكن قد يفترون بذم أناس أو مدح أناس وهكذا يعني، أو اتباع هوى بعض الرؤساء. أيوة، هذه العصبية الحزبية اللي عند بعض الناس، اتباع بعض الرؤساء أو الإغرابي لقصد الاجتهاد. وطبعا من أمثلة اتباع بعض الرؤساء زي الغياث بن إبراهيم لما زاد أو جناح يبقى يتقرب إلى الخليفة، أو الإغراب بقصد الاشتهار، هذا رقم كم؟ اتباع الهوى هذا الرابع، والخامس الإغراب بقصد الاشتهار، يعني يأتي بشيء غريب كي يشتهر. طيب، أو الإغراب لقصد الاشتهار، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به. نعم، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب. أعوذ بالله، هو خطأ من بعض الكرامية أتباع عبد الله بن كرام وبعض المتصوفة، وهو خطأ طبعا من فاعله، نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. أعوذ بالله. اتفقوا على أن تعمد الكذب، هذه مسألة جديدة، ما حكم من تعمد الكذب؟ هل تعمد الكذب كبيرة فقط أم أنها ردة؟ واضح المسألة؟ الجمهور على أنها كبيرة، وبعضهم قال هي كفر بالله. رقم الأقوال، اقرأ ورقم، تفضل. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، هذا الرقم واحد، القول الأول. أيوه. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر. أيوه. من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فكفر، هذا القول الثاني، والجمهور على خلاف الجمهور على الأول، إلا إذا استباحه، استباح الكذب، هذه استباحة شيء ثاني، هذه ما هي خاصة بالكذب، استباحة أي منكر تخرج الإنسان من الملة إذا كان معلوما له ويعرف الحكم الشرعي. أبو محمد الجويني عبد الله بن يوسف والد عبد الملك اللي هو أبو المعالي عبد الملك إمام الحرمين، والجويني متوفى 438 للهجرة، وأبو المعالي عبد الملك متوفى 478 للهجرة. كمل يا شيخ. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع، هذه مسألة جديدة. طيب، هذا المكتوب هل تجوز روايته أم لا؟ تفضل. قال إيش، تجوز ولا ما تجوز؟ واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، إذن يجوز ولا ما يجوز روايته؟ تجوز ما تجوز؟ وإنت تقول تجوز، وانت تقول يجوز تفصيل. وانت تفصيل ايش التفصيل؟ تجوز مقرون ببيانه. مقرون ببيانه اذا لا يروى، فان روي يقرن ببيانه للتحذير منه بس. طيب تفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. نعم تفضل. انتهى من الأول وهو الموضوع، انتقل إلى الثاني. انتم فاكرين الأول والثاني أسباب الطعن؟ الأول اللي قلنا إيش؟ الكذب، والثاني التهمة بالكذب. وإيش قلنا التهمة بالكذب؟ أو هو سيذكر الآن. طيب اقرأ. إيش عندي؟ خرجه مسلم. خرجه مسلم. والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. وهو المتروك، احنا قلنا فيما سبق ما هو، ما هي التهمة؟ التهمة قلنا أحد اثنين، وما هما؟ أحد يذكر ولا تصفي أول بأول؟ يعني ايش السؤال؟ شو متى يتهم بالكذب؟ طيب ارتاح شوي احسن لك. ايوه يا جماعه، اما ان يكون الرجل معروف بكذبه في حديث الناس، واما ان يروي شيئا يخالف القواعد والاصول العامه وينفرد هو بهذه الروايه فيشك انه هو الذي وضع. طيب راجعوا رجاء قبل ان نبدا درس، راجعوا كل ما سبق. تفضل نسوي اختبار ترى. كمل يا شيخ. هذا يسمى المتروك. طيب قال والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. ايش هو الثالث؟ ايش هو الثالث؟ فحش الغلط. اقرأ يا شيخ خلاص، اقرأ هو راح يجيبها. تكمل. وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. نعم، إذن الثالث فحش الغلط، والرابع كثرة الغفلة، الغفلة الكثيرة، والخامس الفسق. قلنا الغفلة، كثرة الغفلة إيش شرحناها بإيش؟ إيش التلقين؟ قبول التلقين. إيش إحنا نخصناها في اثنين؟ قلنا تساهل في السماع في حال التلقي أو في حال الأداء. طيب تفضل يا شيخ كمل. يسمى المنكر. أيوة على رأي. إيش يقول؟ يقول على رأي، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، لأنه مر معنا إنه المنكر قسيم الشاذ، وهو المنكر إيش هو؟ مين يخالف مين؟ مين من يخالف من؟ المنكر الضعيف. الضعيف يخالف الثقات. والشاذ الثقة يخالف الثقات، يخالف الثقات أو الأوثق. وقد يتساهل في إطلاق هذا على ذا. كمل يا شيخ. انتقل الآن إلى السادس اللي هو الوهم. لاحظتوا الشدة كيف تيجي؟ الأشد أشد شيء عندهم الكذب، ثم التهمة بالكذب، وهذه متعلقة بالعدالة. بعد ذلك انتقلوا إلى الضبط، فحش الغلط وكثرة الغفلة، وهذه متعلقة بالضبط. هذه أربعة. ثم يرجعون للعدالة فيقولون إيش؟ ظهور الفسق. الفسق، ظهور الفسق. فابن حجر يرى أنه فحش الغلط وكثرة الغفلة أشد من الفسق، لأنه هذاك سيخطئ كثير. فاحش الغلط وكثير الغفلة سيخطئ كثير، وسيقلب الأحاديث ويخطئ في الألفاظ. أما الفاسق فقد يضبط، لكن لا يؤمن من ناحية الديانة، يخشى منه. طيب هذه صارت كم عددها؟ خمسة. السادس ثم الوهم وهو القسم. لحظة، احنا قرأناها مرتبة ولا ما جبناها مرتبة؟ ما جبناها مرتبة. السادس الوهم، الأوهام اللي هي أخطاء الثقات، هذا يعتبر بعد الفسق. تكتبوها أحسن ولا إيش رأيكم؟ بالنسبة للطعن في العدالة، إما كذب، الكذب ثم التهمة بالكذب ثم الفسق، كم باقي؟ أيوة، الجهالة ثم البدعة، الجهالة تأتي بعدها ثم البدعة آخرها. معناه إنه إيش أسوأ، الجهالة ولا البدعة؟ الجهالة. طب وإيش أسوأ، الجهالة ولا الفسق؟ الفسق. طيب بالنسبة للضبط، فحش الغلط ثم كثرة الغفلة، كثرة الغفلة ثم الوهم، واضح هذا؟ ثم بعد ذلك المخالفة، ثم المخالفة لو كتبتوها، طيب المخالفة ثم في الأخير سوء الحفظ. معناه المخالفة ولا سوء الحفظ أسوأ؟ المخالفة. سوء الحفظ يعني يكون حفظه ضعيف لكن لم يغلب عليه الخطأ، يصير أكثر روايات الخطأ. المخالفة أشد، صح ولا لا؟ المخالفة أشد. طيب المخالفة نفسها تتضمن 5 أنواع من أنواع الضعيف. خليك معي أحسن من تقليب الصفحات والبحث، ما أدري تبحث عن إيش. خليك معي. المخالفة ينتج عنها 5 أنواع. النوع الأول من المخالفة المدرج، إذا مخالفة بأن يدرج، يدرج ماذا؟ إما أن يدرج في الإسناد أو يدرج في المتن، يسمونه المدرج. ومن أنواع المخالفة، المخالفة أحيانا تكون بالقلب، قلب قلب لفظة مكان لفظة، أو تقديم وتأخير لفظة بدون لفظة، أو اسم تقديم وتأخير في الاسم، وهذا الذي يسمى المقلوب. إذا المخالفة إما مدرج وإما قلب مقلوب وإما مزيد في متصل الأسانيد، يزيد راوي غلط خطأ في سند متصل فيضيف فيه بينهم راوي، وإما تنتج المخالفة لاضطراب المضطرب، وأخيرا المخالفة قد تكون تنتج المصحف والمحرف، كأن يكون يعني المخالفة تكون بتغيير نقط أو شكل، يخالف بنقطة أو بشكل، تغيير نقطة، إضافة نقطة أو حذف نقطة أو إضافة تغيير شكل، وهذا يسمى المصحف والمحرف. فصارت المخالفة تنتج إيش؟ المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمصحف والمحرف. فهمت الآن؟ نكررها. إذا الطعن في المتن في العدالة تنتج 5 أنواع، وهي أشدها الكذب، ثم التهمة بالكذب وراويه منكر، وإما فسق الراوي، وإما جهالة الراوي، وأخيرا بدعة الراوي. هذه 5 تتعلق بالعدالة، وهناك 5 تتعلق بالضبط. طبعا هذه 5 ستنتج 9 أنواع. طيب وهي الشديد منها إيش هو؟ فحش الغلط وكثرة الغفلة 3، ثم الأوهام الوهم. بعد ذلك تأتي المخالفة، واضح؟ لاحظوا أن المخالفة ليش جعلناها هنا، لأن المخالفة هي علامة خطأ، ما هي خطأ قطعا. فهمت علي؟ يعني هل كل من خالف غلطان؟ طب لو اختلفوا 2 كل واحد فيهم خالف الثاني كلهم غلطانين؟ لا، لكن المخالفة توحي بوجود خطأ، فأحيانا يكون فعلا مخالفة أنتجت خطأ، وأحيانا لا، الرواية كذا جاءت بهذا بهذه الصورة بتلك الصورة. المخالفة طبعا، ثم آخر شيء سوء الحفظ. المخالفة كم نوع ضمن المخالفة؟ 5. المدرج، المقلوب، المقلوب، المزيد، المزيد في متصل الأسانيد، المضطرب، المضطرب، المصحف، المصحف، المحرف. صار عندنا 5 و5 كذا. لكن إذا جينا من ناحية الترتيب بالأشد زي ما قال الحافظ، أول شيء أشد شيء لما نأخذ 2 في العدالة الكذب، ثم التهمة بالكذب، ثم نأخذ 2 من الضبط، فحش الغلط وكثرة الغفلة، هذه 4. بعدها ضرر الفسق في الضبط في العدالة، نرجع للعدالة. اوكي، نرجع للعدالة، نرجع للعدالة. ايش تبي تاخذ من العدالة؟ لا مو ايوه عفوا الفسق. طيب اخذنا 5 الفسق. السادس الضبط، الوهم. الوهم كم صار السادس؟ الوهم. ورقموا المسائل هذه. السادس الوهم. نشوف بعدين السابع ايش. ايوه. ثم الوهم وهو القسم السادس وإنما أفصح به لطول الفصل. طيب اسمع، هو باختصار ما دام انتم ضبطوها، الخامس الفسق، السادس الوهم، السابع المخالفة. المخالفة بعدين نرجع للجهالة والبدعة. ايش سوينا بس عشان نقربها؟ ولا هي ما هي مو هذا، مش هذا السبب. احنا اخذنا من العدالة الكذب والتهمة، ثم اخذنا من الضبط ايش؟ فحش الغلط. فحش الغلط كثرت الغفلة. رجعنا للفسق للعدالة واخذنا الفسق، صار خامس الفسق. بعدين رحنا واخذنا الوهم. طيب اخذنا الوهم والمخالفة، اخذنا اثنين، الوهم والمخالفة، بعدين من الضبط، ثم رجعنا للعدالة واخذنا الجهالة ثم البدعة. جهالة ثم البدعة. بعدين سنضطر ناخذ ايش اخر شيء؟ سوء الحفظ. مين يقولها كلها العشرة او الخمسة الاولى؟ بعدين الخمسة الاولى. اول شيء كذب. الكذب ثم تهمة بالكذب. تهمة بالكذب ثم فحش الغلط ثم كثرة الغفلة. كثرة الغفلة. اثنين اثنين اثنين. طيب بعدين ثم الفسق. ثم الوهم. نرجع الوهم. المخالفة. والمخالفة. ارجع الجهالة. ثم البدعة. سوء الحفظ. ثم سوء الحفظ. ثم اقرأ يا شيخ. خلاص. ثم الوهم هو القسم السادس وإنما أفصح به طول الفصل إن اطلع عليه. ليش قال ثم الوهم؟ ما قال والثالث والرابع، ما قال والخامس. لا قال ثم الوهم ونص عليه. إذن إنما أفصح به يعني الوهم لطول الفصل. طال الفصل، طال الكلام. كمل. إن اطلع عليه أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع. أباك ترقموا يا جماعة. قال مثل إيش يعني؟ مثل إيش الوهم كيف ممكن يقع؟ من وصل مرسل. هذا صورة حديث. أوه. حديث مرسل. مرسل ما في صحابي، فيذكر فيه صحابي فيصبح متصل. طيب وصل مرسل واحد أو وصل منقطع إسناد فيه انقطاع فيهم ويذكر فيه يزيد راوي خطأ فيصبح متصل. أيوة. أو إدخال حديث في حديث. هذا رقم ثلاثة، إدخال حديث في حديث. أيوة. أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. القادحة حط أربعة. وكإرسال موصول، هو قال وصل مرسل أو العكس إرسال موصول. طيب أو وقف مرفوع ولا لا يا شيخ؟ هذا رقم كم؟ صار أربعة وخمسة صار. طيب حط ستة. أو رفع موقوف. فهمتوا الكلام؟ حديث موقوف على صحابي فيهم ويجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ويجعله عن الصحابي. هذه صور من صور. حديث موصول فيجعله مرسل أو يجعله منقطع، حديث مرسل أو منقطع فيجعله. تحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. أيوة. هذا هو المعلل. طريقة معرفة العلة جمع الطرق، فهذا هو المعلل، فهذا سماه المعلل. ها؟ طيب نقف وقفة صرفية قصيرة. سماه معلل، إيش اسماؤه؟ إيش يقال له؟ معلل. وإيش كمان؟ معل. معل ومعلول. ومعلول. طيب من فين جاء معلول؟ من إيش؟ من علة. من الثلاثي، اسم المفعول من الثلاثي علة يعني علل. معلول. طيب إذا قلنا علل صار معلول، وإذا قلنا من معل مأخوذ من إيش؟ علة. من أعلى من الربع، أعلى يعل كذا. نجيب اسم اسم الفاعل. كيف نجيبه اسم المفعول؟ راح نجيبه بقلب حرف المضارع ميما وفتح ما قبل الآخر عشان نجيب اسم المفعول. نقول أعلى مضارعه يعل. أبغى اسم الفاعل. أنا أبغى اسم المفعول طبعا، بس أول شيء أبدأ بالفاعل. أقول يعل شيل يو هذه حط ميم مو عل هذا اسم الفاعل. طيب واسم المفعول مو عل هذا المعل. طيب الاسم الثالث معلل من ايش؟ علل من علل عل لا لا كذا يو عللو مو علل رباعي ايضا ومعلل واضح هذا؟ ايوه رباعي بس ايش الفرق بين علل واعل كلها رباعية. هذاك زيادته بالهمزة وهذا زيادته بالتضعيف. هذاك ايوه بالهمزة بالتضعيف هذا عل زي اكرم وهذاك علل زي كرم وفرح. طيب الصحيح انه ايش نقول من هذه الثلاثة؟ الصحيح ايش تختاروا من هذه الثلاثة؟ كيف؟ حسب الاصل. طب وجه الاصل هذا الاصل وش نصر؟ طيب هذا الحديث الحديث الاصل الصواب نقول معلل ولا معل ولا حسب معلول المراد. ها حسب المراد. ايوه حسب المراد. ايش المراد؟ فاذا كان الاطلاق لاجل الشخص الذي عله. ايوه طيب اسمع مني احسن عشان نختصر الوقت. اذا قلنا هو عل بمعنى التكرار تدل على التكرار. العلل هو الشربة الثانية بعد النهل. النهل الشربة الاولى نهل والثانية علل فالعلل التكرار. طب هل هذا يناسب المعلل؟ يناسب ها؟ ما يناسب؟ يناسب ممكن نقول نعم لأنه فيه تكرار إعادة نظر حتى تصل لل... وإذا قلنا من أعلى معل يعني من أعلى أعلى بمعنى المرض فكأن الحديث فيه مرض. وإذا قلنا من علل علل بمعنى ألهى وأشغل فكأن البحث في الحديث المعلل يشغل باحثه. فالظاهر أن الثلاثة لها ارتباط. هذه إذا حبينا نربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. أكمل يا فضيلة الشيخ مسألة رحمه الله تعالى. الآن سيذكر مسألة وهي أنه علم العلل واكتشاف العلل ومعرفة العلل هذا علم لا يحسنه إلا الأئمة النقاد مثقات. الأئمة النقاد إيش يعني الأئمة النقاد؟ يعني الأئمة المجتهدين في هذا الفن وهؤلاء ماتوا عليهم رحمة الله. لا يظن أحد يطلع اليوم مسكين يظن أنه هو يمكن أن يكتشف العلل كلام فارغ لأن الأئمة أولئك عندهم من المعلومات لم تصل إلينا وعندهم من الصحف لم نقف عليها وعندهم من الحفظ ما لا نستطيعه. فلذلك أحكامهم على الأحاديث بالتعليل لا يستطيع أحد اليوم. تفضل يا شيخ. ما أنا ما نقول هذا لأننا نحجر على سعة فضل الله عز وجل. يمكن واحد يقول وما المانع يطلع واحد يعني في الاجتهاد الفقهي ممكن ما يغلق باب الاجتهاد لأنه ممكن يكون الله سبحانه وتعالى يرزق بعض العلماء من العلم والفهم والحفظ بحيث أنه يستطيع الاجتهاد يكون عنده آلة الاجتهاد ما هي ممنوعة آلة الاجتهاد متوفرة لكن من الذي يصل إليها؟ مو كل أحد يصل إليها الذين يصلون إليها قليل ولا تلتفت إلى شنشنة المشنشنين كل يجي واحد يقول هذا الراجح عندي وأنا كل واحد يعتقد أنه مجتهد يعتقد كما شاء لكن الأكثر لي المجتهد لازم تتوفر فيه لابد من توفر شروط الاجتهاد فيه أما من قرأ متن في الأصول ومنظومة في الحديث وكذا ويقول أنه مجتهد لا هذا بدنا يكون متقنا ومن أهم الأشياء التي يتقنها اللغة العربية واللغة العربية ما أتكلم على النحو والصرف لا مفردات اللغة مفردات اللغة اللي جاءت بها جاء بها القرآن وجاء بها جاءت بها السنة الشاهد هذا ممكن بالنسبة للفقه يمكن أن يوجد من يجتهد سواء مطلق ولا جزئي لكن بالنسبة للحديث لا لأنه المسألة مبنية على معلومات ما وصلت إلينا فهمت علي ما فمعناه يجي واحد يقول يمكن ربنا يفتح على واحد ويصبح إيش ربنا يفتح على واحد يعني يخليه يطلع على الغيب ولا إيش يعلم الغيب هذه يبغى لها معلومات، بخلاف الفقه، معلومات الفقه موجودة والنصوص موجودة والأصول موجودة. فيمكن أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن. لاحظوا المسألة، قليل من أهل هذا الشأن اللي تكلموا فيه. طيب، كعلي بن المديني، ايه؟ وأحمد بن حنبل، ايه؟ والبخاري هذا، ايه؟ ويعقوب بن أبي شيبة، لا ابن شيبة، ويعقوب بن شيبة صلى الله عليكم، ايه؟ وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. ايه، كم عددهم هؤلاء؟ سبعة. سبعة. طيب كمل. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، ايه؟ كالصيرفي في نفد الدينار والدرهم. ايش يعني هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ مش أذكر علة الحديث. شوفوا، سأذكر كم باقي من الوقت. خلوني أذكر شغلة، يعني أمر سريع قبل المخالفة، المخالفة يزيد للقاء القادم. شوفوا، بالنسبة لأئمة العلل، نلاحظ أن أئمة العلل عندما يعلون الحديث، أولا عباراتهم مختصرة، يستخدمون عبارات مختصرة، يقولون هو خطأ بس الصواب كذا، أو يقولون الأشبه كذا، أو يقولون مثلا واهم فلان، ما يفصلون، عباراتهم موجزة مختصرة. الشيء الثاني، ما يبسطون القول، يعني والدليل على ذلك أولا وثانيا، ما يفعلون هذا الشيء. لو لاحظنا ملاحظة نقول إيش السبب؟ السبب أنه أصلا اللي كانوا يتكلمون في العلل، اللي يسأل يعني السائل المسؤول، اللي يسأل واللي يسأل في هذا أئمة. كان الإمام الترمذي يسأل البخاري فيعبي، يقول سألت محمد بن إسماعيل وسألت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، واضح، وأبو ابن أبي حاتم يقول سألت أبا حاتم وسألت أبا زرعة، فهم سألت فلان، يجد الإمام يقول سألت أحمد فقال، سألت يحيى فقال، فهو أصلا حوار ونقاش بين إمام في الشأن مع إمام آخر، فهو ما محتاج أن يقعد يقول له. يجي العامي، يجي أمثالنا ويقولوا ليش ما ذكر السبب وما السبب، ما يحتاج، لأنه يسأل عن حديث فلان فيقول خطأ، إنما هو حماد عن أيوب عن ثابت مثلا، إنما هو كذا، ما يحتاج التفصيل اللي اليوم أنت تحتاجه، إحنا نحتاجه لجهلنا، هم ما كانوا يحتاجون هذا التفصيل وهذا التفصيل. هذه مسألة. المسألة الثانية، ولذلك كتب العلل غموضها في الاختصار، هذا واحد. اثنين، ليش يقولون إنه قد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة؟ ركزوا معي، ما عندنا قاعدة، القواعد في العلل ما في قاعدة أنه إذا زاد الراوي فالذي زاد معل واللي ما زاد، ما هي كذا. أحيانا يقبلون الزيادة، وأحيانا يقبلون النقص، وأحيانا يكون مرويات الشيخ، فإذا تفرد واحد عن إمام من الأئمة يقولون هذا معلول خطأ، وأحيانا ما يقولون خطأ، فتبغى يقول لك إيش قاعدة؟ في قاعدة؟ ما في قاعدة. القاعدة كل حديث بعينه ينظرون في قرائنه، فهمت علي؟ وهذا يدركه كل صاحب صنعة يعرف. فلما تيجي في حديث يرويه الزهري غير، وحديث يرويه مثلا مالك غير، وحديث يرويه له قرائنه، فهو ينظر في هذا الحديث يسأل كيف، ما تقول في رواية فلان عن الزهري؟ هو يعرف الزهري ويعرف مرويات الزهري ويعرف الرواة عن الزهري ويعرف من الذي يخطئ في الزهري ومن الذي يغرب عن الزهري، فهمت يعني؟ فهو يعرف معلومات كثيرة احنا ما نعرفها، عنده دربة وعنده معلومات وعنده صحف احيانا وعنده ليست عندنا. ولذلك الشيء المخيف ان يقولوا مثلا سلوك الجادة، يقول لا هذا خطأ. ليش؟ هذا خطأ فقد سلك الجادة. ايش بك؟ خذ الاسناد كله. سلك الجادة يعني ايش؟ يعني روى اسنادا اخطأ في اسناد، فرواه بالصيغة المشهورة، زي لما نقول مالك عن نافع عن عمر، ها مشهور. لكن لو قلنا مالك عن الزهري عن أنس مثلا، هذا ما هو مشهور. فيجي واحد يروي عن مالك بغير المشهور فيهم ويرويها بالمشهور، فيقولوا سلك الجادة. وهل كل مرة سلك الجادة تصير معلول؟ لا طبعا. طب ايش معنى هنا قال؟ هنا قال سلوك الجادة وهم، لأنه عارف أنه هذه الرواية ليست من مرويات الزهري، وأن هذا وهم. فهمت علي؟ في معلومات كثيرة يبنون عليها لا نعرفها، لم نصل إليها، تصل إلينا إحنا ما نعرفها. فهمت علي؟ فهات لي هذا الشاطر اللي يعرف مرويات الزهري ويحفظ مرويات الزهري ويعرف الصحف اللي أخذت عن الزهري ويعرف تلاميذ الزهري ويعرف مرويات كل تلميذ من تلاميذ الزهري وهكذا. هذا ولذلك بس أختم بكلمة الحذر، الحذر من التطفل على حديث رسول الله والتلاعب به. علم العلل علم خطير، وهو يبين أوهام الثقات. ولذلك ترى علم العلل أهل العلم قديما ما كانوا يرضون أن يحدث به العامة أبدا. ليش؟ لأنه ممتاز. لما نجي نقول للعامة ترى مالك أخطأ في حديث، وروى ألف حديث أخطأ في حديث، إيش راح يقول العامة؟ هذا مالك لا يثق به، مش فهم العامي. وإذا طلعنا وهم للزهري أو هام الزهري أو أخطاء الزهري أو أخطاء غيره، لن يثق العامة بالعلماء، ما يفهمون. مثل اليوم لو جاء شخص وجلس في مجلس وسط العامة وقال الشيخ فلان الفلاني أخطأ في المسألة الفلانية، فالعامة سيظنون أن هذا العالم ليس بعالم عشان الغلطة هذه، وهذا طبيعي، ما في أحد إلا ويخطئ. من ذا الذي لم يخطئ قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ إلا الأنبياء صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام كثيراً.